أول ما يبتدأ به في الكتابة. ينبغي أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم، فإن كان الكتاب ديوان شعر فقد اختلف فيه، فأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله النفيلي قال حدثنا جنادة بن سلم من ولد جابر بن سمرة قال أخبرنا مجالد عن الشعبي قال أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث وأخبرنا محمد بن علي الوراق قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا سلم بن جنادة أبو السائب وسهل بن صالح وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قالوا حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال كانوا يكرهون أن يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إسحاق كان يكره، وقال سلم أجمعوا ألا يكتبوا. أخبرنا محمد بن عبد العزيز البرذعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران الزهري عن ابن أخي بن شهاب عن عمه قال مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وممن ذهب إلى رسم التسمية في أول كتاب الشعر سعيد بن جبير، وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين، وهو الذي نختاره ونستحبه. أخبرنا محمد بن علي الوراق قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن زكريا مولى بن هاشم قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن مصعب بن مصعب القرقساني عن جبلة بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول لا يصلح كتاب إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان شعرا. أخبرنا محمد بن عبد العزيز البرذعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثني خالي إبراهيم بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا علي بن العباس قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا عمر بن مصعب عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب.